قل هل من شركاء بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون. الأصبهاني بإبدال الهمز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون. دوري أبي عمرو بتقليل أن. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني تؤفكون. أبو عثمان الضرير بترك الغنة والإمالة. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. فأنى توفكون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم بالإشباع وإبدال الهمز وفتح الياء. فأنى تؤفكون. النقاش على الوجه السابق بتحقيق الهمز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. الأزرق بالإشباع وتقليل أن وإبدال الهمز. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني توفكون. خلاد بالإشباع والإمالة وإبدال الهمز. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني توفكون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والإمالة وإبدال الهمز وقفا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني توفكون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. قل هل من شركاء ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني توفكون. خلاد بالسكت على المد المتصل.